قال مصنف رحمه الله تعالى: فصل. منكر البعث على أربعة أقسام. ثم منكر البعث على أربعة أصناف: صنف أنكروا المبدأ والمعاد، وزعموا أن الأكوان تتصرف بطبيعتها فتوجد وتعدم بأنفسها، ليس لها رب يتصرف فيها، إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع. وهؤلاء هم جمهور الفلاسفة الدهرية والطبائعية. والصنف الثاني من الدهرية طائفة يقال لهم الدورية، وهم منكروا للخالق أيضا، ويعتقدون أن في كل 36,000 سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه، وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى، فكابروا في المعقول وكذبوا المنقول، قبحهم الله تعالى. وهاتان الطائفتان يعمهم قوله تبارك وتعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ولهذا عن السلف الصالح في هذا تفسيران. الأول ولهذا عن السلف الصالح فيها تفسيران. الأول معنى قوله نموت قولهم نموت ونحيا، معنى قولهم الأول معنى قولهم نموت ونحيا، أي يموت الآباء ويحيا الأبناء هكذا أبدا، وهو قول الطائفة الأولى. والمعنى الثاني أنهم عنوا كونهم يموتون ويحيون أنفسهم، ويتكرر ذلك منهم أبدا، ولا حساب ولا جزاء، بل ولا موجود، بل ولا موجد ولا معدم ولا محاسب ولا مجازي، وهذا قول الدورية. الصنف الثالث الدهرية من مشرك العرب ومن وافقهم، وهم مقرون بالبداءة وأن الله ربهم وخالقهم، ربهم وخالقهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ومع هذا قالوا: إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. فأقروا بالبداءة والمبدأ وأنكروا البعث والمعاد، وهم المنكرون في حديث أبي هريرة الصحيح. وأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق أوهن علي من إعادته. والصنف الرابع ملاحدة الجهمية وموافقهم، أقروا بالمعاد ليس على ما في القرآن ولا فيما أخبرت به الرسل عن الله عز وجل، بل زعموا أن هذا العالم يعدم عدما محضا، وليس المعاد هو بل عالم آخر غيره. فحينئذ تكون الأرض التي تحدث أخبارها وتحدث أخبارها وتخبر بما عمل عليها من خير وشر ليس هي هذه، وتكون الأجساد التي تعبد وتجازى وتشهد على ما عمل من المعاصي ليست هي التي أعيدت بل هي غيرها، والأبدان التي تنعم في الجنة وتثاب ليست هي التي عملت الطاعة ولا أنها تحولت من حال إلى حال بل هي غيرها، تبتدأ ابتداء محضة. فأنكروا معاد الأبدان وزعموا أن المعاد بدأة أخرى. بعد أن ذكر المصنف أدلة البعث التي لا تحصى عددا، وذكر بعض أشراط الساعة، وذكر بعض ما يتعلق بالبعث والنشور، وقبل ذلك ذكر عذاب القبر ونعيمه، وذكر مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة البعث وأنه تعاد الأرواح والأبدان، وأن العذاب أو النعيم يقع على كل من الروح والبدن معا لا على الروح فقط، وأن الله سبحانه وتعالى الفعال لما يريد، والذي خلق من العدم قادر على أن يعيد الناس مرة أخرى بل هو أهون عليه. والمقصود أن البعث هو الإيمان بالله واليوم الآخر وما يتعلق به من مسائل، وأن الإيمان به أمر واجب، ومن أنكره فهو كافر. أما مواقف المنحرفين فقد لخصها المصنف رحمه الله في أربعة أصناف، وربما وجدت أصناف أخرى، ولكنهم في الجملة لا يخرجون عن هذه الأصناف الأربعة. ثلاث طوائف تنكر البعث بالكلية، والطائفة الرابعة تثبت بعثا على غير منهج أهل الحق. فالثلاث الأولى، أولها طائفة الفلاسفة الماديين الطبائعيين الذين لا يؤمنون بإله ولا برب ولا بمعبود، والمبدأ عندهم إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، وينطبق هذا قديما على المزدكية وعلى كثير من الدهريين القدامى، وإن كانوا قلة إذا قورنوا بمن يعترف بالله عز وجل من المشركين. ومنهم الشيوعيون والماديون والدهريون الطبائعيون الذين ينسبون كل شيء إلى الطبيعة، فعلت الطبيعة وقالت الطبيعة وتصرفت الطبيعة، والمبدأ عندهم جماعة كارل ماركس لا إله والحياة مادة. هؤلاء يعني محجوجون بما في قرارة أنفسهم، لكنهم يكابرون حتى عقولهم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وإلا فكل عالم يعلم أن الشيء لا يوجد نفسه، وأنه لا بد له من موجد، ولا بد أن يكون هذا الموجد قادرا على كل شيء، فهو القادر على المبدأ والمعاد. لكنهم ينكرون ذلك كله بدون تفصيل. طائفة ثانية على حد هذه الطائفة، غير أنهم حددوا وقتا لعودة الأمور من جديد، وهم طوائف في بلاد الهند وغيرها تسمى الدورية، وذلك أن عمر الدهر عندهم 36,000 عام ثم يعود من جديد، فتبدأ دورة أخرى ويعود فيها الناس بنفس الأشكال وبنفس الأحوال وبنفس الأوضاع التي كانت في الدورة الأولى، فهي حلقة تدور ليست لها حلقات متصلة ليست لها نهاية على حد زعمهم. وهاتان الطائفتان هما اللتان أوضح الله تبارك وتعالى حالهما في سورة الجاثية، فقال تبارك وتعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. وهؤلاء ولذلك جاء عن السلف في ذلك قولان في تفسير هذه الآية: قول بأن المراد أنهم ينكرون البعث والجزاء والخلق والمبدأ والمعاد بالكلية، فقالوا المقصود بنموت ونحيا يموت الآباء ويخلق الأبناء. وعلى مذهب الطائفة الثانية نموت ونحيا أي نعود من جديد في دورة جديدة من دورات الدهر، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا بطلانه أوضح من الشمس في رابعة النهار، والرد عليه أن الشيء لا يوجد نفسه، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، وأنه لا بد للمصنوع من صانع، وللمخلوق من خالق، وللمفعول من فاعل، وأن الأشياء لم توجد عبثا ولا صدفة، وإنما وجدت بنظام محكم محدد له بداية وله نهاية قدرها الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض ثم يعيده مرة أخرى. والطائفة الثالثة هم مشركو العرب، ومن نهج نهجهم ممن كان قبلهم من قوم نوح وقوم عاد ونحوهم، وهم يعترفون بالمبدأ وأن الله خالقهم، لكنهم يقولون بأن البعث بعد الموت أمر غير صحيح وغير ممكن، بدعوى أن ذلك لا تقره عقولهم ولا تستوعبه. ولو أنهم فكروا قليلا لاتضح لهم أن البعث أهون من ماذا؟ من الخلق من جديد. قال تعالى: وهو أهون عليه. وقال تعالى: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وهؤلاء عقولهم أسخف من عقول الدهريين. لماذا؟ لأنهم آمنوا بالأصعب وكفروا بالأسهل. آمنوا بأن الله خلقهم ورزقهم وأعطاهم وقدر لهم كل شيء، ثم كفروا بإعادة الأجسام والأرواح بعد الموت، مع أنه أهون من الخلق. فإن جمع الشيء الذي كان موجودا وتركيب أجزائه من جديد، ولله المثل الأعلى، أهون من خلقه من ماذا؟ من العدم. أهون من خلقه من العدم. والطائفة الرابعة الجهمية ومن شاكلهم، وهؤلاء يؤمنون بالبعث، لكن يقولون أن ثمة أجساما أخرى هي التي تبعث، وربما جعلت فيها نفس الأرواح، وبعضهم يقول أجسام وأرواح أخرى. وهذه الطائفة أيضا تكذب النصوص من حيث لا تدري أو من حيث تدري، فإن النصوص واضحة في ذلك، وإلا فلماذا أرسل الأنبياء وأنزلت الكتب وصار الناس فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير لو كان الأمر كما يقولون؟ وما الفائدة من إلزام الإنسان بأحكام ووعده عليها بالثواب وعلى تركها بالعقاب؟ فالأمر واضح لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الإيمان بالنفخ في الصور وبقيامنا بنفخ الصور، أي وكما يدخل في الإيمان باليوم الآخر الموت وما بعده من فتنة القبر ونعيمه أو عذابه وباللقاء والبعث والنشور والقيام من القبور، كذلك يدخل في ذلك الإيمان بالصور والنفخ فيه الذي جعله الله سبب الفزع والصعق سبب الفزع والصعق والقيام من القبور، وهو القرن الذي وكل الله تعالى به إسرافيل كما تقدم في ذكر الملائكة. وقد ذكر الله عز وجل النفخ فيه في مواضع من كتابه في قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وقال تعالى: قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الصور؟ فقال: قرن ينفخ فيه. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم وصاحب الصور قد التقمه وأصغى سمعه وحنى جبهته ينتظره متى يؤمر؟ فقالوا: يا رسول الله، وما تأمرنا؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. وفيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. وفي رواية النسائي فقالت عائشة: يا رسول الله، فكيف بالعورات؟ فقال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة مشاة غرلا. قال فقالت زوجته: يا رسول الله، ينظر أو يرى بعضنا عورة بعض؟ قال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أو قال: ما أشغلهم عن النظر. رواه الترمذي بنحوه، وقال: حديث حسن صحيح. وفي الصحيحين عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال: يوم القيامة قادرني. قال قتادة: بلى وعزة ربنا. قلت: وذلك قول الله تبارك وتعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. فشتان ما بين الفريقين وفرقان ما بين الطريقين، أولئك يفدون ركبا إلى جنات النعيم ورحمة الرحمن الرحيم وزيارة الرب العظيم، وهؤلاء يسحبون سحبا إلى نار الجحيم ونكالها الأليم وعذابها المقيم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. قال ابن عباس: وفد الركبان. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: على الإبل. وقال ابن جريج: على النجائب. وقال الثوري: على الإبل النوق. قال قتادة: إلى الجنة. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما يحشرون والله على أرجلهم، ولكن على نوق رحالها الذهب ونجائبها سرجها يواقيت، إن هموا بها سارت وإن هموا بها طارت. وروى عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه عن النعمان بن سويد قال: كنا عند علي رضي الله عنه فقرأ هذه الآية نحشر المتقين على الرحمن يحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. قال لا والله ما على أرجلهم يحشرون ولا يحشر الوفد على أرجلهم ولكن بنوق لم ير الخلائق مثلها عليها رحائل من ذهب فيركبون عليها حتى يضربون أبواب الجنة. رواه ابن أبي حاتم. وزاد عليها رحائل الذهب وأزمتها الزبرجد. هذا السور أو الصور الذي ينفخ فيه الصور بالصاد هو بوق أو قرن جعله الله تبارك وتعالى للنفخ يوم القيامة، وفيه نفختان وربما تكون هناك ثالثة، لأهل العلم فيها قولان. النفخة الأولى هي التي ذكرها الله تبارك وتعالى بقوله وجوه يومئذ، بقوله يوم ترجف الراجفة، والنفخة الثانية هي الرادفة تتبعها الرادفة. ينفخ في الأولى فيصعق جميع الناس، وينفخ في الثانية فتخرج الأرواح وتذهب إلى الأجسام، فتخرج بإذن الله تبارك وتعالى، تذهب كل روح إلى جسمها، مع أن الأرواح قد تعاود الأجسام في البرزخ كما تقدم لنا. ينفخ في الصور لماذا؟ أولا ليصعق الناس جميعا ويموتون، فلا يبقى أحد. عندها يقول الرب تبارك وتعالى لمن الملك اليوم، فلم يبقى أحد يجيب، فيجيب نفسه سبحانه لله الواحد القهار. ولذلك يقول تبارك وتعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء ربك. صعق أي مات. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. النفخة الأولى للموت لمن بقي من الناس، والنفخة الثانية لإقامة الناس من قبورهم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وكل مشغول بنفسه، ولذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يحشرون يوم القيامة غرلا أي غير مختونين، بهما عراة حفاة لا يلوون على شيء، استغربت عائشة من حيائها فقالت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة الأمر أعظم من ذلك، أعظم من كونهم ينظر بعضهم إلى بعض، لأن كل مشغول بنفسه لأنهم قسمان في ذلك اليوم الذي تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يتعلق الولد بوالده فيقول نفسي نفسي، ويتعلق الوالد بالولد فيقول نفسي نفسي، تتعلق الصاحبة أي الزوجة بزوجها يقول لها نفسي نفسي، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. دعواهم اللهم سلم سلم، وهو دعاء المؤمنين على الصراط وهم يجوزونه يقولون اللهم سلم سلم لما يرون من أهوال تحيط بهم من كل مكان. فعلينا الإيمان بذلك والتسليم له، وأن ذلك سيحصل لا محالة، وأن الناس سيبعثون يوم القيامة بأرواحهم وأجسادهم. وسيقفون جميعا بين يدي رب العالمين، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فإذا يجب الإيمان بالبعث، وأنه حق، وأنه لا يتم إيمان العبد إلا به. فلو آمن بالإيمان الخمسة ولم يؤمن بالبعث فلا قيمة للإيمان. فسبحان الله وبحمده الله أكبر، كانوا في الدنيا على السواء، يرزقون ويسيرون ويذهبون ويجيئون، يؤتاها من يحبه الله ومن لا يحب. فلما جاءهم الموت عرف كل منهم سبيله واتضح له مقيله. فلما كانوا في البرزخ خلا كل منهم بعمله وأفضى إلى ما قدم قبل أجله. فبينما هو كذلك اصطرخ بهم الصارخ وصاح بهم الصائح، فخرجوا من الأجداث مسرعين وإلى الداعي مهطعين، هذا على النجائب وهذا على الركائب، وهذا على قدميه وهذا على وجهه. هؤلاء في النور ينظرون، وأولئك في ظلمات لا يبصرون. هؤلاء إلى الرحمن يفدون، وأولئك إلى النار يوردون. يفدون وأولئك إلى النار يوردون. هؤلاء حلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا، وأولئك غلوا بالسلاسل وعلتهم الزبانية بالمقامع يضربون بطونهم منهم وظهورا. هؤلاء وقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شوسا ولا زمهريرا. وأولئك اعتد الله لهم سعيرا، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. هؤلاء عليهم حلل السندس والاستبرق وسائر الألوان، وأولئك مقرنون في الأصفاد سرابيلهم من قطران. هؤلاء إلى زيارة ربهم يركبون، وأولئك إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هؤلاء ينظرون إلى ربهم بكرة وعشية، وأولئك تركوا في جهنم جثية. هؤلاء يقول لهم ربهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وأولئك يقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون وما هم بخارجين من النار. هؤلاء يقررون بذنوبهم فيغفرها الله لهم رب العالمين، وأولئك ينادي بهم على رؤوس الأشهاد. هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. فحينئذ ظهر الفرقان وافترق الطريقان وامتاز الفريقان، وصار الغيب شهادة والسر علانية والمستور مكشوفا والمخبأ ظاهرا. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. كم كاس في الدنيا طال يومئذ عريه، كم طاعم في الدنيا عظم يومئذ جوعه، كم ريان في الدنيا اشتد يومئذ عطشه، كم ناعم في الدنيا حق به يومئذ بؤسه. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. نعم، هنا بدأ يستطرد رحمه الله ويبين مقارنة بين هذين الفريقين بعد البعث، ما حال الناس بعد البعث. فإن منهم من يجوز على الصراط كالبرق الخاطف، ومنهم من يجوز كالخيل، ومنهم من يجوز كالريح، ومنهم من يعدي عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم من يكب على وجهه في النار تخطفه كلاليب جهنم قبل أن يجوز الصراط والعياذ بالله. وكما قلت دعاءهم فيها اللهم سلم سلم، وهم يعبرون الصراط اللهم سلم سلم. كذلك فريق ينالون الجنة يبشرون بها، لهم فيها أزواج مطهرة، لهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وهم فيها خالدون، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، ولهم فيها من كل الثمرات، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، فيها النخل والرمان والحور العين وكأس الخمر الذي لا يذهب العقل، وفيها ما لا يمكن تصوره، كما يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، وهناك النار والعياذ بالله التي وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تلك النار التي فيها من الأهوال ما لا يمكن تصوره، لابثين فيها أحقابا، وأوصاف الجنة والنار لا يمكن حصرها في مثل هذا المقام، وما ذكره الشيخ فيه وضوح لمن كان له، فينبغي لنا الاستعداد لذلك والتأهب ليوم العرض على الله سبحانه وتعالى، والتقرب إليه بما يرضيه بإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، بالاجتهاد في طاعته والعمل بما يرضيه، والاستعداد ليوم المعاد، الاستعداد ليوم يجعل الولدان شيبا. فالله الله أيها الإخوة، في الاستعداد لذلك اليوم الذي تشيب منه الولدان، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الناجين في ذلك اليوم العظيم. نعم. الاستماع ليوم الفصل، ويجمع الخلق ليوم الفصل جميعهم علويهم والسفلي، في موقف يجل فيه الخطب ويعظم الهول به والكرب، ويجمع الخلق أولهم وآخرهم ليوم الفصل، يوم يفصل الرحمن بين الخلائق، سماه الله تعالى يوم الفصل لذلك، وسماه يوم التغابن لكثرة المغبونين يومئذ، وسماه يوم الجمع لأنه يجمع فيه الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وسماهم يوم التلاق، وسماه يوم التلاق لأنه يلقي فيه العبد ربه، يلقى العبد ربه، ويلقى فيه العامل عمله، ويلتقي فيه الأولون بالآخرين، ويلتقي فيه أهل السماوات والأرضين، وسماه يوم القيامة لأنه فيه قيام الخلائق من القبور، وسماه يوم التناد لتنادي العباد بعضهم بعض، ومنادات الله عز وجل عباده فيه، وبمناداتهم يتبع كل قوم ما كانوا يعبدون، ولتنادي أصحاب الجنة وأصحاب النار، ولمنادات أصحاب الأعراف كل من الفريقين، وللمنادات على كل عامل بعمله وغير ذلك. قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وقال تعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. وقال تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. وقال تعالى: ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وقال تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. وقال تعالى: لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل، ويل يومئذ للمكذبين. وقال تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. وقال تعالى: فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. وقال جل وعز: يوم تقوم الروح والملائكة صفا، والملائكة صفا. وقال تعالى: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة. وقال تعالى عن مؤمن آل فرعون:

لا تخرج من أفواههم ولا تعود إلى أماكنها، فأفئدتهم هواء لا شيء فيها، ومنه سمي ما بين السماء والأرض هواء لخلوه. وقيل خالية لا تعي شيئا ولا تعقل من الخوف. وقال سعيد بن جبير مترددة تمور في أجوافهم ليس لها مكان تستقر فيه. قال البقوي رحمه الله تعالى: وحقيقة المعنى أن القلوب زائلة عن أماكنها والأبصار شاخصة من حول ذلك اليوم، انتهى. وهذا معنى قوله تعالى: إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. قال قتادة: وقفت القلوب في الحناجر من الخوف فلا تخرج ولا تعود إلى أماكنها. وكذا قال عكرمة والسدي وغير واحد. ومعنى كاظمين أي ساكتين، لا يتكلم أحد إلا بإذنه. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال ابن جريج باكين. وقال البغوي مكروبين متأللين ممتئلين خوفا وجزعا. والكظم تردد الغيظ والخوف والحزن في القلب حتى يقيض بهم. كان مقداره 50,000 سنة في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الزكاة وفيه: من كان له إبل لا يعطى فيها حقها في نجدتها ورسلتها. قال: يا رسول الله، ما نجدتها ورسلها؟ قال: في عسرها ويسرها، فإنها تأتي يوم القيامة كغد ما كانت، وأكثره وأسمنه وآشره، حتى يبطح لها بقاع قرقر قرقر بقاع قرقر حتى يبطح لها بقاع قرقر فتطأه بأخفافها، فإذا جاوزت أخرها أعيدت عليه أولاها. في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي بين الناس فيرى سبيلهم إما إلى الجنة وإما إلى النار. الحديث: ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم، لا يسأل القريب قريبه عن حاله وهو يراه في أسوأ الأحوال فتشغله نفسه عن غيره. قال العوفي عن ابن عباس: يعرف بعضهم بعضا ويتعارفون بينهم، ثم يفر بعضهم من بعض بعد ذلك، فيقول الله تبارك وتعالى: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وهذه الآية كقوله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق. وقوله تعالى: وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. قال عكرمة: هو الجار يتعلق بجاره يوم القيامة فيقول: يا رب سل هذا لما كان يغلق بابه دوني. وإن الكافر ليتعلق بالمؤمن يوم القيامة فيقول: يا مؤمن، إن لي عندك يدا قد عرفت كيف كنت لك في الدنيا وقد احتجت إليك اليوم. فلا يزال المؤمن يشفع له عند ربه حتى يرده إلى منزله دون منزله وهو النار. وإن الولد ليتعلق بولد وإن الوالد ليتعلق بولده يوم القيامة فيقول: يا بني، أي والد كنت لك، فيثني خيرا فيقول: يا بني، إني قد احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك أنجو بها مما ترى. فيقول ولده: يا أبتي، ما أيسر ما طلبت، ولكني أتخوف من مثل ما تتخوف، فلا أستطيع أن أعطيك شيئا. ثم يتعلق بزوجته فيقول: يا فلانة، أو يا هذه، أي زوج كنت لك، فيثني خيرا فيقول لها: إني أطلب إليك حسنة واحدة تهبينها إلي لعلي أنجو بها مما تريد. قال فتقول: ما أيسر ما طلبت، ولكني لا أطيق أن أعطيك شيئا، إني أتخوف مثل الذي تتخوف. يقول الله تبارك وتعالى: وإن تدع مثقلة إلى حملها، الآية. ويقول تبارك وتعالى: لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. ويقول تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فإذا نقر أي نفخ في الصور، في الناقور الصور. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ؟ فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. رواه الإمام أحمد بن جرير. فذلك يومئذ يوم عسير شديد على الكافرين غير يسير عليهم. وروى عن زرارة بن أوفى قاضي بصرة رحمه الله تعالى أنه قرأ في صلاة الصبح بالمدثر، فلما بلغ هذه الآية فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم أسير على الكافرين غير يسير، شهق شهقة فمات. أولئك قوم قرأوا القرآن بقلوب حاضرة وآذان واعية وبصائر نافذة وأفهام جلية ونفوس علية، مستحضرين تأويل معانيه حين وقعوا وأوان وعيدها، شاهدين ببصائرهم من تكلم به فأنزله فأثمر ذلك في قلوبهم خشية الله عز وجل، فذابوا خوفا وحياء من ربهم وشوقا إليه، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى فيهم ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال ابن عباس فاشيا، وقال قتادة استطار والله شر ذلك اليوم حتى ملأ السماوات والأرض. وقال مقاتل كان شره فاشيا في السماوات، فانشقت وتناثرت الكواكب وكورت الشمس والقمر وفزعت الملائكة، وفي الأرض نصفت الجبال وغارت المياه وتكسر كل شيء على الأرض من جبل وبناء. قال ابن جرير ومنه قولهم استطار الصدع في الزجاج واستطار. هنا أسهب المصنف رحمه الله في ذكر أهوال يوم القيامة وما يحصل من نفخ وبعث وأحوال الناس في ذلك اليوم وتبرئ بعضهم من بعض وتمني الكافر العودة وإلى الحياة ليعمل من جديد، ونفخ الملك في السور في الصور، وكذلك أحوال الناس، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. الناس على قسمين، آخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه وراء بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. يتبرأ الجار من جاره، والأب من ابنه، والابن من أبيه، والأخ من أخيه، والزوجة من زوجها، والزوج من زوجته، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل منهم مشغول بنفسه، وكل يريد أن يخفف عنه الحمل والوزر الذي تحمله، ويتمنى أن يرجع ليعود إلى الله، حينما لا ينفع التمني، عندها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا.